مساء الخير أيها الجمهور، أهلاً بكم في حفل هذه السهرة الطربية الحية التي يحييها صوت دافئ اكتشفه الجمهور المغربي والعربي في أداء الأغاني الخالدة لعمالقة الزمن الجميل من خلال عدة برامج. يا ترى من يكون؟ إنه الفنان عبد العالي أنور، تصاحبه فرقة القاهرة المغربية تسجيلات القاهرة، تتمنى لكم سهرة ممتعة. محبوب مدلل ومدلل والله. اكذب علي اكذب علي اكذب علي اكذب علي اكذب علي وحياة عينيك عينيك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه واختار لي بري وانا ارسي علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي حبيبي